بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة يأمرنا أن نتم الحج والعمرة. إذا شرعنا فيهما فعلينا أن نتم هذين النسكين، وهما الحج والعمرة. وكما تعلمون بارك الله فيكم أن الحج ركن من أركان الإسلام، يجب على الإنسان مرة في العمر. وأما بالنسبة للعمرة فهي أيضا واجبة، يجب على الإنسان في العمر مرة أن يؤدي العمرة، وما زاد فهو تطوع، كما دلت على ذلك الآية السابقة. يعني بعض أهل العلم يقول إن الآية السابقة ليس فيها دليل على وجوب العمرة، وإنما إذا شرع الإنسان في العمرة فعليه أن يتمها كما هو بالنسبة للحج. لكن يقال أن الله عز وجل عندما أمر بإتمامهما هذا يدل على وجوبهما كما هو بالنسبة للحج الذي لا خلاف فيه. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن العمرة أنها لقرينتها في كتاب الله، فالعمرة قرينة الحج. ولذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: دخلت العمرة في الحج. العمرة دخلت في الحج. كيف ذلك؟ يعني أن الإنسان إذا أراد أن يحج فإذا لم يسق الهدي فعليه أن يتمتع كما أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر اختلف فيه أيضا أهل العلم، هناك من يقول هو أمر لازم وحتم وواجب، وهناك من يقول أنه مستحب. نعم، فالعمرة دخلت في الحج. إذا ساق الهدي عليه أن يقرن ما بين العمرة والحج، إذا لم يسق الهدي يتمتع، يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يحج. إذا ساق الهدي عليه أن يقرن ما بين العمرة والحج فيكون قارن كما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أن الأدلة دلت على وجوب العمرة، من ذلك الآية السابقة، وقد استدل بها جمع من السلف كما تقدم الإشارة إلى هذا، أن ابن عباس قال ذلك، وجاء أيضا عن سعيد بن المسيب وغيرهما من أهل العلم. ولذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر بأن العمرة واجبة. وأما ما جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة أهي واجبة، قال: لا، وأن تعتمر خير لك. فهذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. هذا الحديث رواه حجاج بن أرطاط عن محمد بن المنكدر عن جابر، وحجاج هذا وإن كان من أهل العلم والفضل لكنه لم يكن حافظا متقنا، وإنما يهم ويخطئ. ولذا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن العمرة واجبة أيضا. نعم، ولذا نقل عدم الخلاف بين الصحابة على وجوب العمرة. نعم، لعل في مقام هذا تحدث عن صفة العمرة. يعني إذا أردت أن تعرف مقدار الخطأ والجهل مع الأسف عند المسلمين، انظر إلى أعمال الحج والعمرة، يعني تجد الخطأ عند الكثير واضح وبين، وتجد اضطراب عند الناس، هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل غير الأول والثاني وهكذا. فأقول مظاهر الجهل ونقص العلم والخطأ تظهر بالذات فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، لأن الناس مجتمعون في مكان واحد، والناس أيضا قد أتوا من جميع أصقاع الدنيا من كل مكان، فمظاهر الجهل مع الأسف تظهر. والمسألة بحمد الله سهلة، ما على الإنسان إلا أن يتعلم ويسأل، وما يحتاج هذا إلا وقت يسير حتى يعرف. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم أيفعل كما أفعل. وهذا في جميع العبادات والطاعات، كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل العبادات والطاعات. ولذا في الصلاة ماذا قال أيضا كما جاء في صحيح البخاري؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات صعد المنبر ليس لكي يخطب الناس وإنما لكي يصلي، فكبر وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، ثم ركع ثم رفع من الركوع، ثم عندما أراد أن يسجد نزل. منبر عليه الصلاة والسلام كان من خشب، ليس مثل المنابر الآن واسع ممكن الإنسان أن يصلي ويسجد، لا، منبر من خشب 3 درجات، فليس هناك محل السجود، فنزل وسجد ثم رفع من السجود ثم سجد ثم صعد مرة ثانية، ثم بعد أن انتهى من صلاته قال إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي. قال إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي. فلذا يا أيها الإخوة، يعني كما تعلمون أيضا لا يخفى أن كل عمل لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون الإنسان مخلصا فيه لله عز وجل، كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والأمر الثاني أن يكون موافق لهدي الرسول ولسنته عليه الصلاة والسلام، لأن ليس للإنسان الحق أن يتعبد كيفما أراد وكيفما شاء، لا، العبادة بحمد الله مقصورة ومحددة ومبينة ومضبوطة، ولا يجوز الإنسان أن يخرج عن صفة هذه العبادة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذا يقبل العمل إذا خلصت وإذا تابعت الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقبل عملك. نعم، إذا جاء الإنسان إلى طبعا القادم، إما أن يكون هو داخل المواقيت، هناك مواقيت وقتها عليه الصلاة والسلام، وهذه المواقيت 4 والخامس فيه خلاف هل وقت الرسول عليه الصلاة والسلام أو وقت عمر باجتهاد منه، وأن هذا الاجتهاد قد أقره أيضا عليه الصحابة. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والخلفاء الراشدين كما نعلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. فقيل أن عمر هو الذي وقت، وقيل أن اجتهاد هذا من عمر وافق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، إما أن يكون داخل المواقيت أو يكون خارج المواقيت. إذا كان خارج المواقيت عليه أن يحرم في هذه المواقيت، ولا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت إذا كان مريد للحج والعمرة إلا بإحرام، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وفي حديث جابر في مسلم أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، وهي التي وقع فيها الخلاف هل عمر لوقته ولا يعني عمر. نعم، جاء في صحيح البخاري أنه جاء إليه أهل العراق قالوا أن ذات أن قرن المنازل جور عن طريقنا ليس على طريقنا إذا أردنا أن نأتي إلى الحج، فقال انظروا ما يحاذيها، فوجدوا الذي يحاذيها ماذا؟ ميقات أهل العراق. نعم، كيف يا أبو محمد؟ ذات عرق، هذه تسمى الضريبة الآن، فوجدوا أن هي التي تحاذيها. فأقول في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق، هذا قد يكون خفي على عمر ما يدري، فاجتهد فوافق اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا كان أحيانا عمر يعني يقول بالشيء وينزل الوحي مؤيدا لما قاله عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كما بين عليه الصلاة والسلام أنه محدث ملهم، محدث من قبل الله عز وجل، ليس برسول ولا نبي، لا، وإنما يقع في قلبه الشيء فيكون موافق للحق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس. يعني أحيانا الإنسان إذا كان بحمد الله مريد للخير وللحق الله عز وجل يدل على الحق. هذا شخص من هولندا، فيما أظن هولندا، هذه قصة سمعتها من قبل سنوات. نشأ نصراني وكان كاره للهديانة، يعني كيف ثلاثة تساوي واحد، التثليث عندهم فشيء غير مقبول عقلا، بالإضافة إلى أنه مرفوض شرعا. فكان في حيرة ومتردد. في مرة من المرات اطلع على ترجمة معاني القرآن الكريم، فقرأ في ترجمة المعاني تفسير سورة الإخلاص. طبعا القرآن الكريم ما يترجم، وإنما ترجمة المعاني، ترجمة التفسير. فوجد في سورة الإخلاص أن الله عز وجل يقول قل هو الله أحد، فوقع الإسلام في قلبه من اطلاع على هذه الجزئية، وهي أمر عظيم لأنه مريد للحق، فالله عز وجل دله على الحق. وقصة سلمان الفارسي فيها عظة وعبرة. سلمان من أهل أصبهان في إيران، وجلس مدة طويلة وهو يبحث عن الدين الحق. ذهب من إيران، يعني كان مجوسي ثم صار نصراني، ثم من يعني ذهب من راهب إلى آخر، حتى دل على، يعني قال له الراهب الأخير، قال هذا الزمان زمان النبي، سوف يبعث من المدينة. فذهب وأتى، وطبعا وقع عليه رق وكذا. المهم إلى أن أتى وبحمد الله أسلم وأصبح من أفاضل وأكابر الصحابة رضي الله عنهم جميعا. المهم غالبا من أراد الخير الله عز وجل يدله، لكن أهم شيء يكون نيتك صادقة في طلب هذا الخير. ولذا كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استفتي قلبك، فقلب المؤمن يدل على الحق. نعم، وليس معنى هذا أن الإنسان لا يسأل ولا يبحث ولا يتعلم، لا، وإنما بعد البحث والسؤال خلي يفكر الإنسان ويرجع إلى نفسه ويسأل الله عز وجل التوفيق، فسوف يدل بإذن الله على الحق. يعني كما حكي عن ابن تيمية رحمه الله، كان إذا أشكل عليه مسألة يكثر من الاستغفار ويصلي ويدعو الله عز وجل فيفتح عليه. وهذا كما تقدم، غير ما تقدم من أدلته، جاء في صحيح البخاري في حديث جابر، حديث محمد بن المنكدر عن جابر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقول اللهم أني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا، فسوف بإذن الله يدل على الحق وعلى الهدى والصواب. المهم إذا جاء الإنسان إلى الميقات فالسنة في حقه أن يغتسل، وإذا كان يعني بعد المواقيت فيحرم من مكانه. في حديث ابن عباس قال حتى أهل مكة من مكة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. فإذا كنت دون المواقيت في جدة مثلا أو في عسفان أو مثلا يعني مكان قريب من مكة أو حتى في مكة، فالإنسان يحرم من مكة، هذا في الحج. وأما في العمرة فإذا كان في داخل مكة فيخرج إلى أدنى الحل، كما أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة، أمر عبد الرحمن أن يخرج عائشة إلى التنعيم، هذا أدنى الحل إلى مكة آنذاك. وأما الآن طبعا مكة توسعت في، يعني توسعت وكبرت كما هو معلوم، فكان أدنى الحل لهم فيما سبق هو التنعيم، والآن التنعيم داخل تقريبا، داخل يعني ضمن البناء متصل أو قريب من ذلك. نعم، فالمهم يعني البناء توسع خارج الحرم. المهم إذا كان الإنسان في مكة يريد العمرة يخرج إلى أدنى الحل، وأما إذا كان هو خارج مكة فيحرم من مكانه. نعم، إذا أراد أن يحرم السنة أن يغتسل، هذا الاغتسال سنة وليس بواجب، وقد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، بعد أن يغتسل يلبس ملابس الإحرام. بعض الناس يأخذ من أظفاره ويأخذ من شعره شعر العانة والإبط وما شابه ذلك، هذا ليس خاصا بالإحرام، الأخذ من ذلك ليس متعلقا بالإحرام، وإنما هذا عند الحاجة. في حديث أنس رواه الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في قص الأظفار وأخذ شعر الشوارب والإبط والعانة 40 يوم، يعني أقصى شيء 40 يوم، لا يجوز أن يتجاوز 40. فبعض الناس يظن أن من السنة عند الإحرام أنك تأخذ من هذه الأشياء، لا، إذا كنت محتاجا فخذ، وإذا كان لست محتاجا أن أنت قبل فترة قصيرة قد أخذت من ذلك فليس هناك حاجة فلا تفعل ذلك. نعم، بعد أن يحرم، بعد عفوا أن يغتسل الإنسان، يسن له أن يتطيب. في الصحيحين في حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالسنة أن الإنسان يتطيب ويكون هذا الطيب في البدن لا في ثوب الإحرام، وإنما يكون في بدنه. ولذا في أيضا في الصحيحين في حديث عائشة قالت: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطيب هنا يكون في البدن، في الشعر، في باقي البدن، وأما الثوب ممنوع أن يطيبه الإنسان عندما يريد أن يحرم. نعم، إذا تطيب اغتسلت وتطيبت ولبست ملابس الإحرام فهنا السنة أن تحرم. بعض الناس يظن أنه إذا لبس ملابس الإحرام يكون دخل في النسك، لا، حتى تنوي الدخول في النسك، ليس مجرد لبس ملابس الإحرام تكون محرما، لا، وإنما إذا نويت، والنية طبعا يعني قصد الشيء بقلبك، لا تقول نويت أن أفعل كيت وكيت، نويت أن أعمل كذا وكذا، لا، هذا ليس من السنة في شيء، وإنما هذا من المحدثات. نعم، يشرع لك أن تخبر بالنسك الذي تريد أن تفعله بالنسبة للحج، وبالنسبة للعمرة تقول لبيك اللهم عمرة، أو تقول لبيك عمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء في حجة الوداع قال لبيك اللهم عمرة وحج، كما في حديث أنس في الصحيحين. إذا ما قلت لبيك عمرة، الله عز وجل يعلم ما في قلبك، يعني أنت قاصد، فخلص الله عز وجل يعلم ما في قلبك، لكن الأفضل أن تقول لبيك عمرة، أو لبيك في الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا فيما يتعلق بالحج. نعم، أنت تريد أن تعتمر عن أبيك عن أمك، تقول لبيك عمرة عن أبي، لبيك عمرة عن أمي، لبيك عمرة عن فلان، هذا هو الأفضل. نعم، إذا أردت أن تحرم، السنة إذا ركبت على سيارتك وتتجه إلى القبلة هذا الأفضل والأكمل. ما دليل ذلك؟ في حديث نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ركب على دابة وقامت به استقبل القبلة ولبى. فالأفضل أنك تركب على سيارتك وتستقبل القبلة ثم تقول لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك تشرع بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا كله من السنة. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ معنى ذلك أنا مقبل عليك يا ربي وملبي لندائك عندما أمرت بالحج وفرضت ذلك على عبادك، وأذن في الناس بالحج كما أمر الله عز وجل نبي وخليل إبراهيم عليه السلام. ومن معاني التلبية الإقامة، يعني أنا مقيم على طاعتك وعلى عبادتك. من معاني التلبية الإقامة، تقول لبى فلان بالمكان، يعني أقام. ومن معاني التلبية المحبة، يقال امرأة لبى لأولادها أو لزوجها، يعني محبة. فمن معاني التلبية أيضا المحبة، وكلها مقصودة هنا، أنا محب لك يا ربي، أنا مقبل عليك، أنا مخلص إليك في هذا العمل، أنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني أنا مقيم ومداوم مرة بعد مرة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا المقصود به الموت. نعم، بعد ذلك الإنسان يستمر، هذا من السنة، التلبية من السنة. يرفع السنة أيضا أن يرفع صوته بالتلبية. في حديث خلاد بن السائب عن أبيه الذي جاء في السنن أن الله عز وجل أمر جبريل أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأمر من معه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ولذا كان الصحابة يلبون حتى تبح أصواتهم، حتى تبح الأصوات من استمرارهم على التلبية، يلبون حتى تبح الأصوات. هذا كله من السنة. متى تقطع التلبية؟ تقطع التلبية إذا وصلت إلى الحرم. المقصود بالحرم هنا ليس المسجد الحرام، وإنما منطقة الحرم. أيضا ما الدليل على ذلك؟ أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. بعض أهل العلم يقول تلبي حتى تستلم الحجر. لا، الذي ثبت في السنة أنك تلبي إلى أن تدخل إلى منطقة الحرم، فهنا تقطع التلبية. نعم، ولعل يقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأسأله لي ولكم المزيد من فضله، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين المعتقين من النار، نحن ووالدينا وسائر المسلمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا الحديث بالأمس عن صفة العمرة، ووصلنا عند قطع التلبية، وأن التلبية تقطع عندما يصل الإنسان إلى منطقة الحرم، وليس عندما يستلم الحجر الأسود. وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك كما تقدم لنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عندما يصل إلى المسجد الحرام يبدأ برجله اليمين، وهذه هي السنة في دخول المساجد كما هو معلوم، ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقد جاء هذا في صحيح الإمام مسلم. وأما قول الإنسان بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ونحو ذلك، يعني هذا الذي ثبت بعض ذلك وليس كله. يعني عندما يأتي الإنسان يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذه السنة في ذلك. بعد أن يدخل، السنة أن يدخل من باب بني شيبة، أو عفوا، عند الدخول إلى المسجد الحرام السنة أن يدخل من باب بني شيبة، لكن هذا باب بني شيبة الآن ليس موجودا. طبعا جاء في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي أن قريشا عندما أرادت أن تبني الكعبة، تنازعوا في وضع الحجر الأسود أيهم يضعه، فقالوا نحكم أول داخل من هذا الباب، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الداخل، وهذا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، هذا كان في الجاهلية قبل البعثة. نعم، فعندما دخل عليه الصلاة والسلام قالوا هذا الأمين، وكلهم رضي به حكما عليهم، فأخبروه بالتشاجر الذي حصل فيما بينهم، فأمر عليه الصلاة والسلام بإحضار ثوب، ثم وضع الحجر الأسود في هذا الثوب، وأمر بكل بطن من بطون قريش أن يأخذ بطرف من هذا الثوب، ثم رفعوا الحجر الأسود ووضعه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا كما ذكرت كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. نعم، طبعا هذا الباب الآن ليس موجودا، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا دخل من باب السلام الموجود الآن وذهب إلى الكعبة مباشرة فإنه يمر بمكان هذا الباب، وأي باب من أبواب المسجد دخل فلا شك أن هذا يعني لا بأس به. وكما قال عطاء: ادخل من أي الأبواب شئت، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما دخل من باب بني شيبة. نعم، عندما يأتي إلى الكعبة ليس هناك دعاء خاص جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم أنت السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، جاء هناك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، والإسناد إليه غير صحيح، فيه الحارث بن عبد الله الأعور وهو لا يحتج به. نعم، فعندما يأتي يستقبل الحجر الأسود ويحاذيه، وإذا أمكن له أن يقبل الحجر الأسود فهذا هو الأفضل كما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ما استطاع أن يقبله استلمه بيده، والاستلام هو وضع الحجر، هو وضع اليد على الحجر، هذا الاستلام، ثم يقبل يده كما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وضع يده على الحجر وقبل يده، هو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبله، وأنه أيضا وضع يده عليه وقبل يده، وأنه استلمه بمحجن وقبل أيضا المحجن العصا التي كانت معه، وإلا يشير إليه إشارة إذا كان بعيدا، يشير إليه إشارة بيده اليمنى ويقول: الله أكبر. طبعا بعض الناس يشير بكلتا يديه، السنة بيد واحدة وهي اليمنى، ويكبر مرة واحدة. بعض الناس أيضا يكبر ثلاث مرات، إنما الذي جاء تكبيرة واحدة كما في حديث ابن عباس البخاري، كان يشير إليه ويكبر، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، بعض الناس يقول: بسم الله والله أكبر، السنة التكبير فقط. أما بسم الله والله أكبر هذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأما الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام التكبير فقط. نعم، ثم بعد ذلك يشرع في الطواف. إذا جاء إلى ركن اليماني إذا أمكن أن يستلمه فهذا من السنة بدون تقبيل، التقبيل للحجر الأسود. أيضا إذا ما استطع أن يستلم كان يكون بعيدا، وبالذات في هذه الأوقات والأزمان لا يشير إليه، ما يشير إليه. طبعا إذا استلمه أيضا لا يكبر، إنما التكبير عند الحجر الأسود. ما استطع أن يستلمه لا يشير إليه، فهو ليس مثل الحجر الأسود. قد يقول قائل: يعني لماذا هالتدقيقات؟ هذا اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع للسنة، خذوا عني مناسككم، فأمرنا أن نفعل كما فعل هو عليه الصلاة والسلام. يعني كما تلاحظون بعض الناس يقبل الركن اليماني، وبعض الناس أيضا الأركان الأخرى أيضا يستلمها، هذا ليس من السنة. عندما معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه استلم جميع أركان البيت أنكر عليه ابن عباس وقال إن هذا ليس من السنة. فعلى الإنسان أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أموره إذا أمكن، في جميع أموره هو القدوة عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة. نعم، بعد الركن اليماني يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جاء في حديث عبد الله بن السائب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. هل هناك دعاء غير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وغير التكبير؟ ليس هناك شيء. فإذا قرأ الإنسان القرآن أو سبح وهلل أو دعا في أثناء طوافه فكل هذا لا بأس به، وإنما السنة كما تقدم الذي ثبت عنه هو التكبير عند الحجر وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخر الدعاء ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. طبعا بعض الناس إذا استلم الحجر الأسود أخذ يمسح على نفسه، وإذا كان معه أولاده أيضا مسح عليهم، هذا ليس بمشروع وهذا خطأ. ونحن عندما نستلم الحجر الأسود ليس تبركا، وإنما كما تقدم اتباعا للسنة. ولذا عندما جاء عمر كما في الصحيحين ماذا قال رضي الله عنه؟ قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، الضار والنافع الله جل وعلا، لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. فبعض الناس كما تقدم يمسح على نفسه، أو بعض الناس إذا جاء إلى مقام إبراهيم عليه السلام مسح على الزجاج ثم مسح على نفسه، وهذا أيضا هذا لا شك أنه غلط. هذا الفعل ترى من عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير عندما رأى بعض الناس يمسح مقام إبراهيم عليه السلام، طبعا هذا الزجاج هذا كما تعلمون شيء حادث، كان الحجر اللي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام كان مكشوف وليس هناك عليه غطاء، فبعد ذلك وضع هذا الغطاء عليه. المهم من في عهد عبد الله بن الزبير أن بعض الناس كان يمسح على المقام، فكان عبد الله بن الزبير يقول لم تؤمروا بذلك، إنما أمرتم بالصلاة عنده، إنما أمرتم بالصلاة عنده، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فبعض الناس يتمسح في هذا المكان هذا غلط، وبعض الناس يمسح كل ما وقعت يده عليه من المسجد الحرام، وهذا كله من الغلط ومن الشرك ومن التبرك الذي هو ممنوع. حتى أنا مرة رأيت من المرات شخص يمسح حلقات أبواب المسجد الحرام، فقلت له هذا غلط غير صحيح، فقال جاء ولي أو نبي مسح، قلت له هذا بعهد فيصل أحدث، فأعرض عني وذهب. ومرة كان إن كنتم تذكرون قبل نحو 10 سنوات أو كذا كان في مقام من خشب موجود في يعني أقصى المطاف، فرأيت بعض إحدى النساء تمسح على هذا الخشب وتتبرك بذلك، وهذا كله من الشرك، هذا كله من الغلط غير الصحيح. وإنما كما تقدم أن الإنسان يمسح الحجر الأسود، وقد قال عليه الصلاة والسلام أن مسحهما يحطان الخطايا حطا، مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. فهذه هي السنة كما تقدم. بعد أن ينتهي من الطواف 7 أشواط إذا جاء آخر شيء هنا ما يكبر، إذا جاء عند الحجر الأسود في الشوط الأخير لا يكبر إذا انتهى، لأنه قد كبر في افتتاح الشوط، كل شوط كما تعلمون له تكبيرة، هذه السنة، وإذا ما كبر ليس عليه شيء، وإنما السنة التكبير. فإذا انتهيت عند الحجر الأسود هنا خلص ما في تكبير، والله هو يستقبل يحاذيه، هذه السنة. نعم، هو إذا أمكن ذلك فبها، إذا أمكن ذلك فبها. طبعا غير مشروع أن الإنسان يعطيه ظهره في أثناء الطواف، لكن هو يجعل الحجر عن يساره ويطوف، إلا إذا دفع الإنسان، تعرف في وقت الازدحام يصعب أحيانا على الإنسان فيدفع يمين أو يسار أو كذا. نعم، فبعد أن ينتهي يأتي إلى المقام ويتلو قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ويصلي ركعتين، هذا إذا أمكن يجعل مقام بينه وبين البيت. إذا ما أمكن أن يصلي في هذا المكان، والآن كما تعلمون في هذه الأوقات يصعب إلا أن يشاء الله، إلا في يعني بعض الأوقات التي لا يكون هناك أحد، فإن نعم إذا لم يمكنه ذلك يصلي في أي مكان من المسجد الحرام، حتى لو صلى في بيته في مكة، حتى لو صلى خارج الحرم فلا بأس بذلك. السنة إذا أمكن أن تصلي كما تقدم عند المقام، هذه السنة. طبعا من السنة أن الإنسان قبل أن يشرع بالطواف يضطبع، يكشف عن منكبه الأيمن، هذا من السنة. بعض الناس من حين يحرم يكشف عن منكبه، وبعض الناس يعني خاصة إذا كان في الحج مثلا أحرم في اليوم الثامن يبقى إلى اليوم العاشر وهو كاشف عن منكبه، وهذا ليس من السنة في شيء، وإنما يكشف عن المنكب عندما يشرع في الطواف. قبل أن يبدأ يكشف عن منكبه ويكبر ويشرع في الطواف، هذه السنة في ذلك. وإذا لم يكشف فإنما هذه سنة، وينبغي الإنسان أن يحرص على السنة، لكن لو لم يفعل طواف صحيح وليس عليه شيء. نعم طبعا في الأشواط الأولى الثلاثة السنة أن يهرول إذا أمكنه، هذا من السنة، وإذا لم يمكنه ليس عليه شيء. وهذه الهرولة للرجال وليس للنساء، هذه الهرولة إنما هي للرجال وليست للنساء. نعم أيضا عندما يصلي ركعتين السنة أن يقرأ بالركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وإذا قرأ أي يعني إذا قرأ أي شيء من القرآن الكريم سواء كان سورة أو بعض سورة فلا بأس، لكن الذي تقدم هو السنة. نعم بعد أن ينتهي يأتي إلى الركن مرة ثانية، هذا من السنة، ويستلمه إذا انتهى يأتي إلى الركن مرة. طبعا قبل أن يصلي ركعتين يغطي منكبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الإنسان وهو كاشف عن منكبي أو عن منكبه، اختلف في ضبط هذه الكلمة عن منكبي أو منكبه، فالسنة أن يغطي الإنسان منكبي، هذه السنة. وبعض الناس قد يصلي وهو كاشف عن المنكبين جميعا بس يصلي بالإزار، وهذا غلط، هذا غلط، وإنما يغطي منكبي وبعد ذلك يصلي. إذا انتهى كما تقدم يسن له أن يأتي لركن إلى الحجر الأسود مرة ثانية ويكبر، ثم يذهب إلى الصفا. عندما يصعد على الصفا طبعا ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصفا من باب بن مخزوم، وهذا الآن غير موجود. نعم إذا صعد على الصفا يتلو الآية، الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم ويقول نبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفا فيبدأ بالصفا، يصعد قليلا، بعض أهل العلم قال يصعد بقدر قامة إنسان، فالسنة الصعود. نعم إذا صعد يستقبل الحجر الأسود، يستقبل الكعبة، إذا صعد عفوا يستقبل الكعبة ويكبر ثلاث تكبيرات. طبعا عندما يصعد ويستقبل الكعبة لا يشير بيده، بعض الناس يشير بكلتا يديه أو بيده اليمين، لا، الإشارة عند الحجر الأسود، أما هنا ما في إشارة. نعم يكبر ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يعيد التكبير ثلاث مرات والتهليل، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يعيد التكبير ثلاث مرات والتهليل، ثم ينصرف من الصفا، هذا الذي ثبت في السنة كما جاء ذلك في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم. نعم إذا لم يكبر ولم يهلل هذا من السنة ليس عليه شيء، سعي صحيح. بعد أن ينزل من الصفا طبعا يأتي عندما يأتي إلى الميلين السنة الهرولة، وهذا للرجال. إذا لم يمكن فإذا نعم إذا لم يهرول فهذا من السنة ليس عليه شيء. نعم إلى أن يذهب إلى الصفا إلى المروة، إذا وصل إلى المروة يقول التكبيرات والتهليلات، التي تقدم ذكرها. يعني يقول على الصفا، يقول المروة كما قال على الصفا بدون تلاوة الآية. الآية إنما تتلى مرة واحدة أول ما تبدأ، في البداية فقط نبدأ بما بدأ الله به، وأنت قد بدأت خلاص انتهيت. إنما تقول التكبيرات والتهليلات، تتجه إلى جهة الكعبة وتقول التكبيرات الثلاث والتهليلات وتدعو بين ذلك. في حديث جابر قال ودعا بين ذلك، فالذي يظهر أن الدعاء مرتين، دعا بين ذلك يعني بين التكبيرات والتهليلات. فإذا كان بين ذلك يعني تكون التكبيرات والتهليلات في الأول وفي الأخير، والدعاء في ماذا؟ بينهما في الوسط. فالذي يظهر من السنة أن الإنسان يدعو مرتين، والتكبيرات والتهليلات ثلاث مرات، يعني يكون تسع تكبيرات، تكبر ثلاث ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك وتدعو. ثم إذا انتهيت من الدعاء تعيد التكبير والتهليل، ثم بعد ذلك تدعو، ثم تعيد التكبير والتهليل، ثم تنصرف. بعض الناس كما تقدم يرفع هكذا يديه أو يشير بيد اليمين، هذا هنا ليس من السنة أن تفعل ذلك، وإنما ترفع يديك حذو وجهك وتدعو. بعد ذلك تنصرف إلى الصفا وتقول أيضا كما قلت في المرة الأولى دون ذكر الآية إلى أن تنتهي من الأشواط السبعة. ماذا تقول بين الصفا والمروة؟ لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول شيئا هنا. فإذا دعوت ولا هللت أو سبحت أو قرأت القرآن فهذا كله لا بأس به، وإنما ما في هناك شيء محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. يعني جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. هذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه شيء هنا، فيعني الأمر بحمد الله فيه سعة. فإذا الإنسان دعا أو سبح أو هلل، طبعا هناك في بعض الكتب يذكرون دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، الثالث، الرابع، سواء كان حول الطواف حول البيت أو بين الصفا والمروة. هذا كله ليس من السنة في شيء، هذا كله غير صحيح. ما هناك دعاء معين الشوط الأول أو الثاني أو الثالث، لا على الصفا كما لا حول البيت ولا على الصفا والمروة. نعم، فهذا كله شيء غير صحيح. طبعا يجب وجوبا أن الإنسان يطوف وهو على طهارة، يطوف حول البيت على طهارة. أفرض أنت بالشوط الثالث أو الرابع أحدثت، تذهب تتوضأ وتبدأ من حيث انتهيت، تكمل تبني على ما تقدم. مثلا أنت بالشوط الرابع وأقيمت الصلاة، بعد الصلاة تبدأ من حيث ما انتهيت، تبني على ما تقدم، تبني على ما تقدم. نعم، طبعا بعض الناس كما تلاحظون يعني بعضهم واحد يدفع الثاني وهذا غلط، وبعضهم يأتي بالنساء في وسط الزحمة وهذا أيضا من الغلط. بعض الناس قد يكلم بجوال أثناء الطواف وهذا أيضا من الغلط. هذه الآن أنت في عبادة. يعني جاء عن ابن عباس يقول الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل الكلام فيه، يعني من تكبير ودعاء وما شابه ذلك، أو أن الإنسان يتكلم عند الحاجة. وأما إنسان يرد على فلان يرد على فلان فهذا ينافي العبادة، هذا ينافي العبادة. نعم، بعد أن ينتهي من السعي بين الصفا والمروة يكون طبعا انتهاء عند المروة، هنا ما يقول شيء. الشوط السابع الأخير عندما ينتهي على المروة هنا لا يقال شيء. لماذا؟ لأن بداية الشوط السابع وين قال الذكر؟ على الصفا. أنت الآن افتتحت طوافك بالذكر على الصفا، هذا تذهب شوط وصلت إلى المروة تدعو تكبر هنا وتدعو وتهلل، هذا افتتاح لشوط ثاني على المروة، ثم الصفا هذا ثالث، إلى أن تأتي إلى السابع على الصفا. وصلت إلى المروة تكون انتهيت من ماذا؟ انتهيت من السعي. نعم، فما هناك ذكر ودعاء يقال لأنك هنا قد انتهيت. نعم، بعدما ينتهي الإنسان كما تعلمون يأخذ من شعره، طبعا بالنسبة للرجال الأفضل أن الإنسان يحلق، وإذا قصر فلا بأس بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، لكن ينبغي في التقصير أن الإنسان يعمم شعره. بعض الناس يأخذ بعض الشعرات، لا هذا غلط، وإنما الذي ينبغي أن يعمم شعره. بالنسبة للمرأة تأخذ بقدر الأنملة، وإذا أخذ الإنسان سواء كان رجل أو امرأة أخذ من الشعر يكون هنا قد تحلل وانتهى من العمرة. ويعني يحل له كل شيء إذا انتهى، هذا بالنسبة للعمرة. وبالنسبة للحج يكون إذا كان متمتع يكون هنا قد يعني انتهى من العمرة وتحلل أيضا تحلل كامل، وأما إذا كان قارن فطبعا تكون العمرة داخلة في الحج. نعم، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أي نعم نعم نعم نعم، يقول عندما تحاذي الطائرة الميقات طب ينوي. نعم، والأفضل له أن يكون مستعد، أقول الأولى أن يكون مستعد، يعني لا إذا أمكن لابس الإحرام حتى من حين يحاذي يلبي. نعم، والله هذا جاء طبعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع في يوم العيد، عندما طاف طواف الإفاضة في اليوم العيد يوم النحر اليوم العاشر، عندما طاف طواف الإفاضة جاء إلى زمزم وناولوه الدلو عليه الصلاة والسلام وشرب وهو جالس عليه، نعم شربه وقائم عليه الصلاة والسلام. فزمزم طبعا كما تعلمون ماء مبارك، والإنسان ينوي به يعني من خير الدنيا والآخرة، ينوي به مثلا الإيمان، ينوي به العلم، ينوي به أن الله عز وجل ينجيه من عذاب النار في يوم القيامة، إذا كان مريضا ينوي به الشفاء إلى آخره. نعم، ذكر عن ابن حجر رحمه الله أنه عندما جاء إلى زمزم وشرب نوى به أن يصل إلى مرتبة الذهبي، الحافظ الذهبي في الحفظ، قال تلميذ السخاوي أنه بلغ هذه الدرجة. يقول ابن العرب المالكي أني أنا عندما جيت إلى زمزم وشربت يعني نويت العلم، قال يا ليت أني نويت الإيمان، العلم الحمد لله يقول جاني، يقول لكن أبغى زيادة في الإيمان، يقول يا ليت، يعني هذا فيما بعد، يقول يا ليت نويت الإيمان. فالإنسان ينوي خير الدنيا والآخرة، ولعل الله عز وجل يحقق لجميع ما نوى. هذا نعم، هذا كما تقدم هذا غلط، يقول نويت العمرة أو نويت الحج هذا غلط، ما يتلفظ، إنما يقول لبيك اللهم عمرة. نعم، وفي الحج لبيك اللهم عمرة وحجة إذا كان قارن أو متمتعا بها إلى الحج. نعم، أي نعم، أو لبيك اللهم حج. نعم، بدون أن يتلفظ. أما كون الإنسان بيدعو أن الله عز وجل يسر أمره فهذا طيب، الدعاء طيب في كل وقت وحين، الدعاء طيب، وبالذات عندما يكون الإنسان في المسجد الحرام فرصة أن الإنسان يكثر من الدعاء لعل الله عز وجل أن يستجيب له. هذه بعض الأسئلة. هذا السؤال الأول، ما فضل العمرة في رمضان؟ طبعا جاء في صحيح البخاري أن عمرة في رمضان، جاء في الصحيحين أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي. فالعمرة في رمضان لها ميزة بحمد الله، وأنها تكون من حيث الثواب مثل الذي يؤدي الحج، فثوابه عظيم، وليس فقط أيضا الذي يؤدي الحج، فكما في الرواية الأخرى كأنه حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الثاني: ما حكم تكرار العمرة في سفر واحد؟ نعم، طبعا السنة أن الإنسان إذا انتهى من العمرة يكثر من الطواف حول البيت، أفضل من أن يخرج مرة ثانية ويأتي بعمرة، يكثر من الطواف حول البيت. لكن لو خرج وأتى بعمرة ثانية فلا بأس. عائشة رضي الله تعالى عنها طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعتمر مرة ثانية، فقال: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. فأرادت أن تأتي بعمرة مستقلة، فأمر أخوه عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم كما تقدم لنا بالأمس. نعم، إلا إذا كان الإنسان يؤدي العمرة عن والده أو والدته أو يعني شخص قريب له مثلا وطلب من عند ذلك أو هو تبرع، فلا بأس أن يخرج إلى الحل كما تقدم ويأتي بعمرة أخرى أو ثالثة. لكن الذي يلاحظ أن بعض الناس يعني باليوم يمكن يؤدي 3 عمرات أو 4 عمرات كلها لنفسه، لا، أنت أكثر من الطواف بالبيت. هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر من الطواف بالبيت. هذا يسأل: هل العمرة في العشر الأواخر ميزة على غيرها؟ العمرة في رمضان جميعا لها ميزة على باقي الأشهر، وأما في العشر الأواخر أو العشر الأوسط أو الأول يعني كل رمضان له ميزة، وأما في العشر الأواخر لا. والله يعني ليلة القدر يا أبا عاصم يعني السنة أن الإنسان يكثر من الصلاة والدعاء. نعم، يعني قد الإنسان في ليلة القدر قد يأتي بالعمرة وهذا لا بأس به، لكن لا يتقصد ذلك، وقد يفوت ما هو أفضل وهو الدعاء والصلاة. وتعلمون في ليلة يعني اللي يعدونها الإنسان ليلة القدر ليلة 27 يعدون الناس أن ليلة القدر ليلة 27 وهي على الصواب أن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر. مرة وقعت في ليلة 27 كما كان أبي بن كعب يحلف، ومرة وقعت في ليلة 21 كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. ففي هذه الليلة جاء في قبيل الفجر جاء مطر ونزل المطر إلى الأسفل، فعندما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بهم صلاة الصبح وسلم واستقبلهم وجدوا على أثر جبهته الشريفة عليه الصلاة والسلام أثر الماء والطين، فتحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فأقول الإنسان يعني في ليلة 27 الحرم ممتلئ إلى آخره، فهذا عندما ينشغل بذلك يعني راح يصرف عن الصلاة التي هي الأولى الآن، يعني ما يسمى هناك فقه الأولويات، يعني أن الآن عندما يؤذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن ما هو الأفضل، أن تستمر ولا تردد مع الأذان؟ الأفضل نعم أنت كما قال برايد تردد مع الأذان، هذا الآن وقته، هذا الآن ماذا؟ هذا وقته الآن، فكل شيء في وقته، هذا هو الأكمل والأفضل. هذا السؤال الرابع: هل يشرع الإهداء في العمرة؟ تقدم نعم يشرع أن الإنسان يأتي بعمرة عن أبيه أو عن أمه، نعم، أو عن قريبه وما شابه ذلك. الشيخ عبد العزيز، أنا سمعت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب المفتي الآن حفظنا الله وإياه يقول: أديت الحج عن ابن عبد البر، ابن عبد البر توفي عام 56 و400، يعني مضى له من وفاته تقريبا 1000 سنة، فلم يذكر أنه حج، كان في الأندلس رحمه الله، من كبار العلماء، كان في الأندلس، وكان في يعني وقته رحمه الله كان كثرة اضطرابات في بلاد الأندلس، بدأ الضعف يدخل على المسلمين في الدولة الأموية في الأندلس، فلم يذكر أنه حج، ما تمكن، ولا حتى بن حزم صاحبه. وأيضا هناك من يعني هناك أيضا من حج عن ابن حزم. نعم، يقول: هل هناك دعاء يقوله المعتمر إذا رأى البيت؟ تقدم إن ما هناك دعاء، لكن جاء عن عمر أنه كان يدعو بما تقدم ذكره. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هل يلتفت الشخص بكل جسد الحجر عند الإشارة؟ هذا تقدم في سؤال أبي عاصم، أنه يستقبل الحجر ثم يكبر ويستمر في الطواف، يستقبله ثم يكبر، يعني يستقبل عندما يحاذي بنظر عينه، نعم، ثم يكبر. و هذا يسأل ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ وهذا غلط كما تقدم، بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة وهذا غلط، ليس بصحيح، هذا غلط كما تقدم وليس بصحيح. هذا يسأل ما حكم الدعاء عند الملتزم؟ طبعا الملتزم ما بين الحجر الأسود والباب، هذا هو الملتزم. جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع كفيه وجبهته وصدر عليه الصلاة والسلام على هذا المكان، هذا جاء في حديث، ولكن الحديث هذا فيه ضعف، وإنما ثبت ذلك عن ابن عباس، ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا الإنسان الآن طبعا يصعب، لكن لو أمكنه أن يضع كفيه وجبهته وصدر على هذا المكان ما بين الحجر الأسود والباب، الآن تلاحظوا الناس يتعلقون بالباب، هذا غير مشروع، نعم، وإنما كما تقدم إذا أمكن يضع كفيه جبهته وصدره على هالمكان فبها. إذا الإنسان دعا في هذا المكان فهذا حسن، يعني كم، يعني جاء عن بعض أهل العلم أنهم دعوا في هذا المكان واستجاب الله عز وجل لهم، ففرصة للإنسان أن يدعو بما تيسر، نعم، عندما يكون في المسجد الحرام. هل يشرع قراءة القرآن في الطواف والسعي؟ تقدم منه لا بأس، لو قرأ الإنسان لا بأس. هل يجب تعميم الرأس بالحلقة أو التقصير؟ تقدم الكلام على هذا. ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ طواف الوداع في العمرة ما حكم ذلك؟ هذا السؤال مهم لأنه يكثر السؤال عنه. طبعا طواف الوداع في الحج واجب، إذا ما طاف الإنسان طواف الوداع في الحج فيكون عليه دم، لأنه ترك واجبا من الواجبات، حج صحيح لكن يكون عليه دم، يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. أما في العمرة فليس بواجب، العمرة طواف الوداع ليس بواجب، إن طفت فلا بأس، وإن لم تطف للوداع فليس عليك شيء، لأن إنما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمر بذلك في الحج، وأما في العمرة لم يأتي عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، اعتمر 4 مرات، العمرة التي ما حج عليه الصلاة والسلام 3 عمر منفردة، فما أمر الناس بأن يطوفوا الوداع في العمرة، فالعمرة لا يجب فيها طواف الوداع، نعم. كيف يا؟ ما أسمع كلام. يهدى الطواف، نعم يهدى، نعم، لو أن، نعم، هذا سؤال مهم، الطواف نعم يهدى، أنك تهدي الطواف نعم، طبعا يعني الطواف التطوع فيه أمر مشروع، أن الإنسان يتطوع بالطواف، أما السعي ما فيه تطوع، السعي ما يكون إلا في حج أو عمرة، نعم، وأما الطواف في كل وقت وحين، نعم، ممكن الإنسان يهدي الحي والميت، نعم، إهداء الأعمال على القول الصحيح أن هذا مشروع، إهداء العمل، نعم نعم نعم صحيح، نعم، أما هو إذا كان في عمرة واجبة هذا يؤدي العمرة، نعم نعم نعم نعم، وإنما إذا انتهى وأراد أن يتطوع، نعم. هذا يسأل عن صحة حديث ماء زمزم لما شرب له، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن جاء في صحيح الإمام مسلم، طبعا جاء في البخاري أنها مباركة، جاء في الحديث الصحيح أنها مباركة أي زمزم، وجاء كذلك أيضا في صحيح مسلم أنها طعام طعم، وجاء في زيادة عند أبي داود الطيالسي وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، ويعني القصص في هذا كثيرة، يعني حنا بحمد الله يكفينا النصوص، لكن أيضا زيادة يعني القصص كم من شخص مريض وشرب من زمزم وشفاه الله عز وجل، هذا كثير. هذا يسأل هل هناك دعاء يقال عند شرب زمزم؟ ما هناك دعاء يعني معين، لكن لو أن الإنسان قال اللهم اجعل هذا الماء شفاء لي، نعم، أو قال اللهم زدني إيمانا بذلك، أو قال اللهم أجرني من عذابك إلى آخره، فالدعاء يعني حسن في كل وقت وحين، نعم، لكن دعاء معين ما هناك دعاء معين يقال. نعم، هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.